إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع ممن هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل، بخلاف قول الجاهل: هذا بين نعرفه. فإذا أشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام أهل العلم وإنكار جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود، وابحث عن كلام العلماء في هذا إن أردت من الحنابلة وإن أردت من غيرهم، والله أعلم.